إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، حينما يكون الحوار في قيمة وقامة ضيف الليلة، فلا بد أن تكون القضايا المطروحة عليه ليست فقط مهمة ولكن أيضا غاية في الأهمية. بداية لابد أن أعترف بصعوبة هذا الحوار، لأنه مع شخصية ليس لكونه فقط وزير سابق لوزارة من أهم الوزارات المصرية، ولكن لأنه أيضا شخصية مثقفة، شخصية دولية متعددة المناصب والمهام. بدون مقدمات طويلة مستمعينا الأعزاء، أرحب بضيفي الكريم العزيز معالي الوزير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق. اهلا اهلا، وبشكرك على الدعوه الكريمه للحضور والتواجد في هذا البرنامج الشيق. دمتي يا مصر عظيمه بناسك، سفر مصر بيرفع راسك. دمتي يا مصر عظيمه بناسك، سفر مصر بيرفع راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من ميه مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من ميه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مع الوزير، انت ليه اخترت كلية الهندسة؟ انا طول عمري عندي فضول، ولذلك في مرحلة الشباب كنت هي غير مستقر على طريقي المهني، وحيران بين ان اعمل ما اجده سهلا علي واعمل ما اجده اقرب الى طموحاتي. ولم تكن طموحاتي تبلورت بالكامل. قد يستغرب البعض، انما بالنسبة لي الارقام كانت عملية سهلة، فلان كنت حيران قلت طيب اعمل السهل دلوقتي وبقرر في المستقبل، ورحت كنت هندسه. فوجدتها الحقيقه كليه مش سهله. الاول هندسه القاهره قبل الجامعه الامريكيه، فوجدت الهندسه مش سهله، انما كنت لازلت اميل الى الرياضيات، انما لم استمتع بها. فبعد 3 اشهر تقريبا قررت لا، المساله عايزة تغيير جو وتغيير طريق. فانتقلت الجامعة الأمريكية حائرا برضو. دخلت الجامعة واخترت طبيعة ورياضة حتى إلى أن أجد طريقي المستقبلي. وقبل أن أتخرج يمكن سنة، في آخر سنة لي جالي المساعد أو المشرف على دراستي في الجامعة الأمريكية، فقعد بناخد في قهوة مع بعض، فقال لي نبيل غير التخصص بتاعك. قلت له غير تاني؟ انا فاضلي سنه. قال لي غير، انت عمرك ما هتكمل في العلوم ولا في الرياضه، وتشتغل بها فانصحك انك تغير. قلت له لا، مخلص الشهاده الاول وانا بقرر بعدين، وده اللي عملته. يعني الوالد في الخارجيه وقتها، يعني كان طبيعي، عشان كده سالت ستك السؤال ده، كان طبيعي تخش كليه اقتصاد وعلوم السياسيه او اي تخصص يؤدي في النهايه لهذا المجال، اللي انت حضرتك رجعت له في الاخر برضه. الحقيقة لا، خصوصا مع والدي أنا. والدي أنا الله يرحمه كان دائما يدفع أخي أكبر مني سنا ويدفعني، وكذلك أختي. كل واحد فيكم يعيش حياته. عشان كده حضرتك قلت والدي لم يوجهني سياسيا ولكن وجهني إنسانيا. مظبوط. فكان دايما يقول لنا كل واحد فيكم يعيش حياته، اختاروا الطريق اللي انتوا عايزينه، المهم اجتهدوا فيه، حدش يحاول يعيش خطه الثاني. اخي الاكبر درس سياسه اقتصاد، ده كان ميله. انما انا كان واضح عليا من معلمي من البدايه ان ده مش الاهتمام الخاص بيا. وكان في مرحله برضو مع نهايه حرب اكتوبر، مع الانفتاح الاقتصادي وقت السادات الله يرحمه، فكان واحد يعني بتفتح كده على حاجات جديده. لما قررت اخش امتحان خارجية. كان بهزر فندهني قال لي نبيل ما حش اتفقنا كل واحد يمشي في طريقه. قلت له ما حدش قرر تجربه الثاني الثاني فقلت له طبعا. فقال لي طب انت ولا عندك نيه تخش الامتحان ولا عايز تخش خارجية ولا تشتغل في الخارجية ولا خارجية فليه يعني وجع الدماغ وتقعد تجيب لنا شرشرة وكان وقتها وزير. انا حضرتك لما دخلت الامتحان كان وزير. فندهني عشان ما اخشش مش عشان اخش بالعكس. ندهني عشان ما اخش. قال لي بلاش هزار يعني ما يعني في ساحة للهزار وفي ساحة ما فيهاش هزار يعني. وقال لي مش هساعدك فيعني لو دخلت. ما تدخل بالفعل لا من حول اكتر من كده يعني اولا عشان اثبت له واثبت لنفسي ان انا جد قفلت على نفسي الباب 6 اشهر وجهزت واستعدت حتى اذاكر لان حاجات كنتش دارسها قانون دولي وامور كده. وبعدين دخلت الامتحان فطلع ترتيبي في الامتحان الثاني. فهو كوالد سعيد وكوزير مش سعيد. كوالد سعيد ابنه نجح انما من ناحيه تانية عارف ان انا مش جد صحيح وان انا مش عايز اخش الخارجيه وهو مش عايز اخش الخارجيه اصلا لانه برضه جرب وشاف لا هو بص هو بالنسبه له خارجيه كانت حياته. الوالد كان توجهه زي ما ذكرت ان كل واحد يعيش حياته. حاجه تانية من ممارسته كدبلوماسي كان مهتم جدا ان يكون كل منا له مهنه بمعنى مهندس محامي طبيب بحيث انك انت تبقى حر في كويت حركة المستقبل للمهنة أكتر أسهل مش أكتر يعني عندك حرية ما أنتش موظف في كادر إنما هو بالنسبة له الخارجية كانت حياته وكانت تطلعه المهم دخلت الامتحان نجحت الحمد لله وبعدين في امتحان شفوي الحمد لله توفقنا فيه. بعد ما نجحت امتحانين قال لي خلاص بروح اشتغل في السوق الحر والاقتصاد الحر. قلت له يعني إيه؟ قال لي من النبي انت مش جد اديك اثبتت لكل الناس انك انت نجحت خلاص امشي بقى في طريقك الثاني. واتعرض عليا من بنك لسه فاتح جديد كان اسمه بنك كانت البنوك الامريكيه والاوروبيه بتفتح وظيفه بمرتب 21 مره مرتب خارجيه مش واسطه لان هم اصلا سوزك مش عارفين المرتبات في مصر ضعيفه ازاي ومرتب الحكومه كان اضعف المرتبات اللي في مصر. بص لي اللي هتعمل ايه؟ قلت له لسه بفكر. قال لي طب خلاص خد اللي انت عايزه بطل بقى يحاول ياثر فيا. قبل ما امضي بنمضي نسجل احنا وافقنا قبل ما امضي قال لي قول حاجه واحده بس باكد لك مره اخرى انا مش هساعدك وعشان تثبت كفاءتك هتضطر تشتغل 10 اضعاف اي حد تاني تعتمد على نفسك وتنسى ان والدك وزير الخارجيه مش انت اللي تنسى هم مش هينسوا مش هينسوا فعشان تثبت عكس ذلك لازم تثبت لهم انك انت مجتهد. عارف التعبير اللي في الشرطه يعني هم ما كانش بيستعمله انما اتعلمته بعدين انا كعب دايره. انا بقى اشتغلت كعب دايره في كل ادارات واقسام كل اللجان اللي في اول سنه اللي تنعقد في الخارجيه الاقي نفسي المقرر بتاع اللجنه المسجل بتاع اللجنه عشان ايه ما حدش يقول انه بس بص مقابل هذا علمني حاجتين ان العمل العام امانه ومسؤوليه. قال لي كلمتين دول امانه ومسؤوليه وخد الطريق اللي انت عايزه. العمل العام معناه كده العمل الخاص انت بيبقى ليك اولوياتك انت انما في العمل العام لا الامانه بتاعت المواطن بتاعت البلد ومسؤوليه. انت حضرتك كان ترتيبك كام في الاخوات يا فندم؟ الوسطاني اللي هو يعني من فوق بيضغط عليه ومن تحت بيضغط عليه. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. معالي الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق السياسي البارز والدبلوماسي المخضرم المثقف الكبير عميد كلية الشؤون السياسية والدولية بالجامعة الأمريكية السابق. الأسرة بتاعت حضرتك نفسها عملت معها زي ما الولد عمل مع سيادتك؟ الحقيقة ما اضطرتش لأنه ولادي أنا ما حدش ما عايز يشتغل في الحكومة خالص وكل واحد فيهم من بدايتها كده واخد طريقه. عملت معاهم الجانب الإنساني. والدي رغم أنه كان مشغول جدا طول حياته الدبلوماسية كان الحاضر الغائب. كانش ممكن يبقى فيه مشكلة غير ما تلاقيه. إنما ما تلاقوش قدامك مش لازم يكون موجود. إنما دايما متاح. مش موجود ولا فيزيكلي ولا يعني. أنا والدي كان الله يرحمه زي أي أب يعني، بنتشقى فيحدد مواعيد معينة لازم نرجع فيها بالليل، وطبعا ما بنجيش فيها يعني، بنجي متأخر شوية. نور البيت نور أوضة نومه، ما تقفلش إلا ما نخش البيت. تاني يوم الصبح ما يسألش، يعني هو شايف إن إحنا جايين متأخر، تاني يوم ما يسألش نجي الساعة كام، فقعد تستغرب تبص له كده ولا، فيسيبك تتعلم من أخطائك يعني. حضرتك اشتغلت كم سنة في الخارجية وهو وزير يا فندم؟ لا وهو وزير سنتين. سنتين. يعني أنا اشتغلت في الخارجية 76 دخلت في مارس 76، وهو استقال وقت وزارة السادات يعني ما كملتش سنتين. كثير من المستمعين وخاصة الشباب ما يعرفش من هو إسماعيل فهمي، أحد أهم وأعظم وزراء الخارجية في مصر. تقول له قال لهم أنه كان مواطن أمين على بلده، يؤمن تماما بالمسؤولية السياسية للموظف وللوزير، وكان غاية الموضوعية، ويتبنى دايما ما يقال، تتكلم بحق قدام القوة. وهدي لك قصتين بسيطة جدا. حرب 67 اتخذ قرار بمطالبة الأمم المتحدة بسحب قوات الطوارئ من شرم الشيخ. قرار اتخذ وبلغ الخارجية لإبلاغ الأمم المتحدة مش العكس. فالخارجية لما جالها القرار ده عرض على اللجنة، كان والي رئيسها كان وقتها مدير إدارة، كانش أرى الكلام، قال ده معناه ده مخالف للمنطق والإسرائيل هتاخده ذريعة لبدء الحرب. فراح كاتب مذكرة للرئاسة اللي هي خاخت قرار بأنه ده هيؤدي الحرب وهتاخده إسرائيل زريعة. الموقف ده لم يقبل، فقامت الحرب تاني يوم مع رئيس السادات الله يرحمه. أصلا السادات ما كانش يعرفه، وأصلا اديله أجازة مفتوحة عشان صرح في الجورنال وهو وكيل وزارة أن احنا قريبين جدا من الروس أكتر من اللازم، ولازم دولة زي مصر تبقى عندها حل وسط، موقف وسطي بين الدول الكبرى. فالسوفيات اشتكوا، فتاني يوم قالوا له روح بيتك اقعد بقى في بيت في اجازه. فقعد 6 أشهر في بيته، وبعدين قرروا يعينوه سفير في المانيا. فقال لهم مش رايح سفاره في المانيا الا لما ارجع مكتبي الاول. استلم في شغله في الخارجيه هنا الاول وقعد شويه وبعدين يروح. طلب السرير يشوفه اول مره، ولا عمره شاف السرير ولا سيرته ما شافه. فقعدوا مع بعض، فناس كبار. شوف هم حتما في النهاية اختلفوا، إنما شخصيات كبيرة. واحد إدى واحد أجازة ورجعه تاني ومرضاش يرجع إلا لما يرجع مكتابه ووافق إنه يقعد معاه، وبعدين طلب يشوفه برضه. فمهم يتكلمه، قال له طيب يعني أنا هعمل تعديل وزاري بعد يومين ثلاثة، استنى عشان قبل ما تسافر تشوف الوزراء الجداد عشان عايزين إيه من ألمانيا. فرد والدي هو؟ لا، فرد والدي كان لا أنا ارتبطت بمواعيد في ألمانيا، هبقى في الأجازة بعد كم شهر أبقى قابله. بعد يومين ثلاثة عرفنا من جورنال، كان زمان الجمهورية تطلع في نص الليل توزع بقى الساعة 11 بالليل كده، فالجورنال على الجمهورية توزع مكتوب فيه تحديد وزاري بالكامل وإسماعيل فهمي وزير سياحة. وزير سياحة طبعا أنا ما بجيبش الجمهورية في السن ده، يعني مش مهتم أنا بالجمهورية. لا رحمة عمتي تقوم تصلي الفجر، فصلي الفجر لقيت البتاع ده، فكلمتني الساعة 5 الصبح فبتقول لي انت صاحي؟ قلت لها لا، ايه حد مين حصل له مكروه؟ طبعا التوقيت ده فعلا مش ممكن هكون حد يعني. فقالت لي لا ده حصل كذا. قلت لها لا لازم في حاجة غلط يعني، السياحة دي. طيب والدك صاحي؟ قلت لها لا مش صاحي. طبعا قلت لها صاحي؟ قلت لها مش صاحي 5 الصبح على كلام. فعلى 6:30 كده دخلت عليه، فقال لي نفس الكلام، ايه مين حصل له ايه؟ فقلت له حصل ايه ده؟ مهم نص ساعة بعديها راح بكلمه الله يرحمه ممدوح سالم. كان اظن ده وزير الداخلية، اعتقدش ان هو كان الرئيس اول شيء مشكل بالحكومة. فقال له كذا كذا كذا وتكليف من السادات. قال له لا مش كده معتزل يعني. فقال له طب معتزل ماشي، بس تعالى في الاتحادية الساعة كذا وتسيله أنت. فالمهم عشان ما طولش في القصة دي، راح الاتحادية وأنا وأخي بقى الأكبر مني يعني بكم سنة بسيطة قاعدين بقى في البيت مستنيين بنفرج تلفزيون نشوف الحال في اليمين. فلقينا ايه الموضوع خلص، ووالدي لقيته الساعه 3 جاي، فبنقول له ايه حصل ايه؟ قال لي حصل ايه؟ رحت هناك لقيت الطابور واقف بيحلفوا اليمين. هعرف ازاي؟ دي البدايه من اول يوم هو بيكلفه بشؤون خارجيه، انما كان عايزه يقعد في مصر. بعد كده اختلفوا بعد 4 سنين واخد السياحه فعلا، وقعد سياحه فتره سنه ونص، سنه وكاس، واتنقل منها للخارجيه. منها للخارجيه، انما اشكال لك يعني شخصيات كبيره دي صحيح اتفقوا واختلفوا كثيرا في 4 سنين، انما احترموا بعض. فرسان بيقول على الاخلاق، اخلاق فرسان بالظبط. ورغم انه اختلفوا سياسيا، ولا السادات الله يرحمه ولا والي يرحمه عمره قال كلمة مساس بالتاني على المستوى الشخصي، كان في الاحترام المتبادل. فده برضو شيء أنا تعلمته منه، أمانة ومسؤولية. يبقى الرئيس مطلوب مني أن أنا أديله الرأي بأمانة وبكل صراحة عن صعوبة الموقف ده سبب الوظيفة. وقادر أقول لك بصراحة كده وأنا سفير في واشنطن، كان وقتها الله يرحمه الرئيس مبارك هو الرئيس، فكان احيانا يطلب حاجات فاقول له لا ما تمشيش كده، فيضحك يقول لي سيادتك عايز كذا تتجاب بالطريقه دي ما تتجابش كده. انا قعدت هناك 9 سنين كثيره كانت من مره من زياراته يعني، فبقول لي انت عارف انا جبتك هنا ليه؟ فطبعا بقول شكرا والكلام ده. قال لي لا لا لا عشان انت ما تخافش، عشان تديني راي بصريح وانا مطمئن ان اي حد هيحاول يلف ويدور هتصده، كان من الجانب الامريكي او من الجانب المصري، يبقى الامور واضحه كده. فانا اتعلمت هذا الكلام منه انه مفيش دي امانه مسؤوليه مفيهاش. نرجع للكلمه الامانه والمسؤوليه. انت حضرتك 9 سنين في امريكا، يمكن اكتر سفير قعد. صحيح، سنه مع كلينتون و8 مع بوش. بوش الابن مش الاب، يا ريت كانوا اب. انا كان الابن المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيويه وعزم ورنه، المصريين هم حيويه وعزم ورنه، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. مستمعينا الاعزاء، هذا الحوار المهم يعني المحترم متواصل مع السياسي البارز والدبلوماسي المخضرم معالي الوزير نبيل فهمي، وزير الخارجيه السابق والاعمد السابق لكليه الشؤون الدوليه والسياسيه بالجامعه الامريكيه. معالي الوزير، تربيه سيادتك في هذا المنزل يمكن اثقلت سيادتك بالشكل اللي خلاك تتعامل مع الغرب كأنك واحد منهم، ما عندكش أي غربة في التعامل مع الغرب، ما فيش أي خوف، ما فيش أي صدمة ثقافية في التعامل مع الغرب. تماما، أنا عشت اتربيت بين القاهرة في الإنجليش سكول مدرسة النصر مصر الجديدة، وبين مدارس في أمريكا وفي فيينا، ومن ثم تواجدي مع الأجانب كان كثيرا، وكان دايما تقديري مهنيا بعد كده انه المصارحه افضل واقل خطوره من عدم الوضوح. بمعنى احكي لك واقعتين لطاف، رغم ان هم في عالم السياسه يقول لك عكس كده السياسه يعني. بص يعني انا ما بتكلم، اولا احنا كدبلوماسيين او انا كدبلوماسي سابق الحقيقه بنظلم الناس بتفترض ان الكلام بتاعنا مش واضح. يقول لك حتى في الحياه العاديه يقول لك ايه ده راجل دبلوماسي، رد الدبلوماسي كلام عايب. فحين الحقيقه بتريح الجميع. فحين الحقيقه انا مش مطلوب مني كدبلوماسي اريح حد، مطلوب مني حمايه مصالح مصريه. صحيح، وبصراحه ووضوح. بالظبط، كان المصلحه المصريه دي عايزه خناقه بتخانق، عايزه نبقى حبايب هبقى حبايب. ما هياش مصلحه شخصيه، ما هياش ان انا بايع دماغي، ما هياش ان انا عايز اتخانق. اللي بيحدد ان انا هاخد المسلك ايه؟ المصلحه المصريه. الحاجه الثانيه، المتلقي ده بياخد الكلام ازاي؟ بمعنى كلامي مع الغرب كان دايما غايه الصراحه، مفيش لف ودوران ولا مجامله. لو قلت نفس الكلام ده مع اوروبيين يتضايقوا، لو قلتها مع العربي يتقمصوا، والعكس ايضا صحيح. لو انا قلت للغرب الكلام اللي بقوله مع الإخوة العرب اللي معتمد على العلاقة والولاء والأخوة وكل هذا الكلام وفي مقدمة مجاملة يصلح منك يعني، ما هو مديك تلت ساعة عايزك تفصل الموضوع. إنما القصتين اللي أحكيهم لك ببساطة جدا، في فترة جورج بوش الإبن الفترة فيها توتر بيننا وبين الأمريكيين، فجالي اثنين مسؤولين مصريين بدون ذكر أساميهم على مستوى الوزاري، ورحنا نقابل كونديليس رايس وقتها وزير خارجية. الأمريكيين زي العادة في خمس دقايق كانوا طلبوا سبعة طلبات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، عايزين كذا كذا كذا كذا. الجانب المصري وافق مثلا على أربعة، اللي مش عايز يوافق عليهم ما جاوبش عليهم أصلا. ده التقليد بتاعتنا، حين الأمريكاني ما عندوش القصة دي. وبعد كده المصريين طلبوا طلباتهم، الأمريكانية قالت ده ده لا. بعد ما خلصنا عزمانا بقى على الغدا كلنا، فقلت له بس قبل ما نروح الغدا الإجابة على السؤال خمسة وستة وسبعة لا. على طول كده فالوزراء المصريين رحنا على جنب كده، ازاي تقول كده؟ ليه عملت كده؟ طب ما هي كده، احنا كنا عايزين قبل بس تبقى كويسه، ما هي كويسه هم عايزين كده كمان، هو نفسهم من قبل مش بس كده. هي ضحكت. فقلوا يا جماعه بقول للمصريين لو ما عملتش كده بكره الصبح هتلاقي هم بعتين جوابات وضغطين وجاي لك دعوه من الكونجرس وطلب من الرئيس. فمن اولها الاجابه هنا لا كده، ودي دوله عظمى وثقيله هتتعبني اكيد حاجه متعلقه بالحريات والحاجات. وانت اديك عرفت جورج بوش الابن امريكان رئيس جمهوريه امريكا، ما عندهمش بروتوكول ومجاملات كثيره يعني، وما بيقابلش الرئيس الامريكي السفره المغادرين للبلاد. لو قبلك لو انت رايح ده عشان تقاليد الاعتماد، انما وانت ماشي ده ما بيقابلش سفر اي سفير. عايز بقى يقابل سفير دوله معينه ده اختياره. فلقيت مكالمه جايه لي في المكتب في واشنطن من البيت الابيض من مكتب الرئيس. الرئيس بوش عايز يحب يشوف سمع ان السفير فهمي ماشي ويحب يشوفه، عنده وقت؟ تقول له ما عنديش وقت مثلا. فجات السكرتيره قلت يا ستي طبعا عندي وقت يعني. مهم بعديها بيومين رحت المقابله، دخلت لقيت الرئيس بوش ومعاه اثنين كتبوا المحضر وانا معايا واحد بس، واللي كانوا مع بوش كانوا مواقفهم غير ايجابيه تجاه مصر. الفتره كلها كانت توتر. بس دولت الشخصيات كانت صعبه. مهم هو بدا المقابله بايه؟ انا بحب اسمع لك عشان كلامك واضح ببقى فاهم انت يعني، هو التعبير اللي قاله بالظبط هو كان من تكساس، بيقول لي انت بتتكلم زي اهل تكساس عيني عينك كده، زي ما المصريين بيقولوا بيجيبها من الاخر. طول عمري بفهم انت قاصد ايه، نتفق نختلف ده حساب اخر. المساعدين بتوعي مقترحوا عليا الثلاث اشهر اللي فاضلين لي هنا اعمل كذا كذا كذا كذا، رايك ايه؟ المساعدين قاعدين. قلت له بص الاثنين قاعدين دولت بقى 8 سنين هنا ما وافقتش معاهم على كلمه واحده. مش كلمة واحدة اتفقت مع الاثنين دول بالتحديد. المرة دي بقى هم صح. انت فضلك ثلاث اشهر، محدش في المشتق الاوسط هيديك حاجة في الثلاث اشهر وانت خارج من الباب. صحيح. خلاص نص المشوار خرجت من الباب يعني. هيضحك بتتكلم زينا بالظبط. فالكلام ده ما ينفعش بينا حتى كمصريين. صحيح. انت هناك اتعلمت الصراحة والوضوح. بس اتعلمته اكتر من كده بما اني عشت بره كثيرا. مناطق مختلفة، تعلمت احاول احترم اسلوب التفكير اللي قدامي. مش كل حاجة صح كل حاجة غلط. صح. انما اللي قدامي ده هيسمعني ازاي؟ هياخد الكلام ازاي؟ صح. انا هدفي هدف المصري. مفيش هدف الا هدف المصري. اوصل له ازاي بقى مع الاوروبي او مع الافريقي او مع العربي كل واحد. فده الفرق الاساسي، انك تتعلم ازاي تتكلم مع الغير، توصل المضمون ما اختلفش. عمري ما كنت بطور في المضمون ما اختلفش، انما بقى عايز اتكلم احط الفعل الاول ولا الفاعل الاول ده حسب اللغه. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه حدوته مصريه حدوته مصريه. معالي الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق السياسي البارز والدبلوماسي المخضرم اللي بنقدمه النهارده كشخصية تحتذى، شخصية متزنة مثقفة مطلعة لديها خبرات كبيرة محلية ودولية وشخصية دولية وما زالت تشرف مصر في كثير من المحافل الدولية. معالي الوزير، سيادتك اشتغلت برضه في مكتب وزير الخارجية واشتغلت في مؤسسة الرئاسة. اشتغلت في أول مكان اشتغلت فيه بعد تخرجي بشهر كان في مكتب الدكتور أشرف معانا رحمه في رئاسة الجمهورية في عابدين. كان مستشار الرئيس وقتها، كان سكرتير الرئيس للاتصالات، فكان عمليا في ديوان رئيس الجمهورية، إنما كنت في مكتب من الديوان يعني. فده أول مكان لي. وفي نهاية مرحلة التجنيد اللي كنت اللي عملتها بعدها، بدأتها بعدها بكم شهر، اشتغلت في مكتب نائب الرئيس مبارك بعد التعيين بشهر بشهرين. فاشتغلت مع نائب الرئيس مبارك مش مع رئيس مبارك. وانا هناك دخلت امتحان خارجيه. يعني انت اشتغلت قبل ما تلتحق بالخارجيه؟ طبعا. اشتغلت في رئاسه. انا اصلا موظف رئاسه في عابدين، مش في مش في الاتحاديه، في عابدين. واتجنبت وانا موظف في رئاسه. فيعني ورجعت بقى على الخارجيه. لما خلصت الجيش دخلت المكتب، دخلت للنائب رئيس حسني مبارك قلت له انا بقى خلصت الجيش ونجحت في امتحان الخارجيه، عايز بقى اعتذر واروح بقى ابتدي سلك الدبلوماسي. فقال لي طيب ما روح استلم وتعالى نكمل هنا. قلت له لا، انا يكفي بقى ان انا هو انا دخلت امتحان والوزير مش عايز اخش امتحان، وانا ابن الوزير كمان هقول ان انا ما روحتش استلمت. قال لي اضحك. فقال لي خلاص يروح. هناك بقى اشتغلت، يعني قصه طريفه برضه لما قصه انسانيه. رحت هناك ومتوقع بقى ان والدي هيحطني في ابعد مكان منه، فروحت فلقيته بعديها بيومين ثلاثه متوزع بقى زي موظفين. انا كنت الثاني يعني، والاول والثاني كان دايما ياخدوا وضع متميز، انما لان انا ابن الوزير قلت هتبعد في اخر الدنيا. فلقيته حطيتني في مكتبه، فدخلت له قلت له يعني انا استغرب، انت ما كنتش موافق اصلا، انت مش موافق وجاي في مكتبك. قال لي يعني انا هشيل الشيله وخلاص بقى، وهاخد التريقه والكلام، هتحملك اب. انما لو انا بعتك انا في المباني الثانيه بتاعت الوزاره هيعاملوك كانك انت ابن الوزير. صح، ده كان تفكير يعني منطقي جدا وعقلاني جدا، وهتفسد مهنيا. صحيح. انا هاخد الكلام لما انت هتتعلم هنا. وعشان كده بقول لك يعني عملت كعب دايره كل اللجان اللي اشتغلت فيها. ما اعتقدش في تاريخ مصر يا فندم وزير خارجيه ابن وزير خارجيه. لا مفيش، هو طقم واحد. يعني سيادتك وزير الخارجيه الوحيد ابن وزير الخارجيه في مصر. في وزراء اخرين كانوا يعني ابناء وزراء، ولكن لكن الخارجية ما في، يعني من باب المداعبة. بعد في 2000 يا سيدي 2012 2011 2012 يعني قبل ما اكون وزير، جالي يعني اعلامي كده حامي حبتين، فبيقول لي طيب بيقال انك انت في خارجية واسطة. قلت له طيب يعني ايه يقال، ايه المثال على ذلك؟ قال لي المثال انك انت كنت سفير في واشنطن. قلت له صحيح، انما انا والدي استقال سياسيا على غير المعتاد في مصر قبل هذا 30 سنه، ودي كان كمان مشكله بالنسبه لحضرتك، تعمل لك مشكله. تمام. وقبل 30 سنه فاذا كانت الواسطه ممتده 30 سنة. فدي واسطه مصداقيه. صحيح، وثق قابلها تاج على راسي. صحيح. رجع يضحك قال خلاص مش عارف اتكلم معاك. انما كده انا بامانه العبء اللي حملته من والدي انه كان ناجح وعايز احافظ على صحيح مكان، هو عيب طبعا، انما انما انما اتعلمت منه اكثر كثير جدا. واظن ذكرت لك مره لم يوجهني سياسيا طول ما انا في الوزاره. ابويا ده قصه وحكايه، سنين تعب وما لا نهايه، وعند بطوح اقول لك ايه، ده جسر من الوفاء كان التوجيه انسانيا ومهنيا. بمعنى اخد قرار سياسي ازاي ده مطروح لك انت. انا عارف سفراء افندم ولادهم سقطوا في امتحانات الخارجيه. طبعا كتير كتير. يعني اذا ما زالت الخارجيه حتى يومنا هذا محافظه على تقاليدها وموضوع الواسطه والحاجات ده كلام مش منطقي. عشان نبقى واضحين جدا, هل ابن السفير بيبقى عنده ميزه نسبيه؟ ليه؟ لانه سافر عايش وعايش الجو. مش بس كده, عايش الجو طبعا, ما مش بس كده, من تجوله بياخد لغات. صحيح. الامتحان 70% منه لغه. صحيح. ففي ميزه نسبيه. انما واسطه لا, ليه؟ الامتحان التحريري ارقام سريه زي التوجيهيه بالظبط, بيخش, احنا دخلنا في الامتحان التحريري بتاعنا 6000 واحد. نجح كام؟ نجح 100. من ال 100 دول نزلوا ال 426 في الشفوي. فالشفوي ممكن نظريا تقول والله هو شايفك وعارف انت مين. انما عشان توصل من ال 6000 لل 100 يبقى انت كفء. يعني ما فيهاش وبامانه انا اقدر اقول لك انا حضرت في امتحانات عضو لجنه. في ولاد سفر نجحناهم, في سفر سقطناهم. وكان بيجي لك وسطات وبتضغط عليك في وسطات؟ لا لا, بص كل واحد وشخصيته. في زملاء يعني منفتحين قوي اجتماعيا, فالناس تكلمهم. في ناس تانيين كشرين زي كده, فما حدش بيكلمه. لا انا عارف من الاول ايه, ما فيش داعي تكلمه, مش هيعمل حاجه اصلا ومش هيبقى بالواسطه. عاش الشعب العربي كله شعب سلام وامان, عاش الشعب العربي كله شعب سلام وامان, عاش الوعي العربي كله في كل مكان, عاش الشعب العربي كله شعب سلام وامان, عاش الوعي العربي كله. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مع الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق, من خلال الكلام كده واضح أن تأثير الوالد طبعا والوالدة والبيت كان تأثير كبير جدا على شخصية حضرتك وهم أصحاب الفضل الأول على سيادتك. خارج نطاق الأسرة والعيلة, مين تقوله النهاردة متشكرين كان صاحب بصمة على سيادتك؟ أنا هقول لك أولا يعني خارج على الأقل العيلة المباشرة. أنا تربيت عيلة الوالد وعيلة الوالدة مختلفين تماما عن بعض. عيلة الوالد ناس اشتغلوا كلهم في العمل العام, جدي من ناحية الوالد كان نائب العام, عمي الكبير من ناحية الوالد كان في القضاء, من ناحية الوالدة كان جدي راجل عصامي عمل نفسه اتأمن بالكامل وعملها تاني. فشخصيات مختلفة تماما عن بعض, انما كان فيهم صفة مشتركة. عمي الكبير كنا احنا اطفال جايين من امريكا وكلام من ده, انا واخويا, وعمي الكبير كان مستشار بقى عربي بتاعه غايه البلاغه. صحيح في الوقت ده. واللغه الاجنبيه بتاعتنا فرنساوي, واحنا اثنين اطفال ما بنتكلمش عربي اصلا. يعني متعلمين بره ولسه بنكسر في العربي. خدنا لو تفتكر جروب في مصر الجديده, كان تطلع له كده سلمتين وفي تراس كده بره, ورايحين معاه بقى عيال هياخدوا ايس كريم يعني. فدخلنا طلعنا فوق السلم وداخلين, راح متدور ونزل تاني. ايه يا عمو ايه يشرح. روحنا فسألنا الوالد, فالوالد سأله ايه في ايه؟ قال له انا لقيت واحد عنده قضية في الدائرة عندي. قاعد في التراس. مش قاعد على الترابيزة معايا, مجرد انه قاعد في التراس كله, فما يقفش في المكان يعني تقي الشبهات حتى. ده يعني بالظبط ده يعني مثال ايه انك العمل العام ده له طباع. نعود للسؤال بقى, مين صاحب بصمه حتى في التاريخ؟ اكتر واحد ترك عليها بصمه كان الوالد بدون شك. لما بدي الامثله دي ليه؟ في احداث معينه. جدي من ناحيه الوالد رجل اعمال وعين رجل اعمال عصامي, مش انه يعني اتولد غني ولا كلام من ده خالص. حصلت له ازمه ماليه, اشترى مصنع واتامن تاني يوم الصبح يعني مش بعديها بشهر, تاني يوم الصبح يومه كان عادي خالص. فيوميا بالليل بقول له يعني مش شايفك متضايق, اللي متضايق ايه؟ انا بعمل فلوس ما تعمليش, بمعنى ما تخليش ابدا الماده هي اللي تحكمك. فرحت بقى جدي بقى فرح ببوس وقال لي لا استنى بس, قلت له خير؟ قال لي الراجل اللي شريت منه مصنع امبارح الصبح النهارده رجع لي فلوس. دي علاقه انا كنت راجل بشتغل معاه في التجاره سنين طويله, علاقه ممتد. فالراجل قال لك احنا الاثنين هنخسر عشان فلوس فرجع له الفلوس. يعني حاجات ايه بسيطة. دي مثل القصة دي من حاجة 50 سنة مش نسيها أبدا ولا ناسي. وأنا داخل جروبي وسني 5 سنين ألاقي المستشار يلف وينزل يطلع عشان في العمل العام ما يجوز. وانت حالك على 5 سنين يعني حاجة عدى عليها خالص خالص. فعلى الجانب بقى الخارج العيلة بالكامل بصراحة مانديلا. مانديلا مش من منطلق انه لم يتنازل لحظة عن مواقفه. في نفس الوقت لما لقى في فرصة إذا ياخد القرار الصعب إن يوصل لحل وسط ويحاول يبني البلد حتى مع اللي عزبوه. صحيح. صحيح. دي لا هو فعلا نموذج في التسامح فريد في الكفاح والتسامح. يدور الزمن بينا يغير لون لاهينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. حضرتك قابلته فندم مانديلا؟ ما قابلتوش بمعنى ما قعدناش منفردين، انما قابلته في الجمعيه العامه. راح ادى خطبته هناك بعد ما حاضر. كنت حاضر وسلمت عليه وانا بعد ما خلص بس في طابور يعني مش صحيح هو فعلا اسف. وقابلته كمان بعد كده وانا سفير في واشنطن، جه يدي محاضره في الخطاب الرسمي بتاع اللي كان بيكرم انور السادات الله يرحمه في جامعه ماريلاند. دعوه يدي المحاضره، كانت قاعدة معاه فوق الله يرحمها حرم الرئيس سادات مدام جيهان قاعدة معاه. والكلام اللي قاله في مصر أقوى وأحر من كلام المصريين. صحيح. لا حاجة خيالية. صحيح صحيح. وقاعد بص كده الأمريكان، أنتوا كأمريكان لما كنتوا بتعتبرونا نص شعب كان المصريين دول واقفين ورانا، أنا بقيت قاعد برتجف في الكرسي. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها اهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وذلها الفينان للأمان مصر، وحبها وحبها لقلبي الهيمان. معالي الوزير نبيل فهمي السياسي البارز والمخضرم وزير الخارجية السابق والوزير الراقي الوزير النبيل نبيل فهمي، كيف تصبح دبلوماسيا ناجحة؟ ده نصيحة للشباب. حافظ على مصداقيتك، بمعنى مفيش داعي لحد أكتر من اللازم ولا لمجاملة أكتر من اللازم. تطرح الحجة بمنطق وموضوعية، في نفس الوقت تيقن تماما أنك أنت مسؤول عن مصلحة بلد، فبرضو هذا حقك. لأن قعدت في خارجية مدة طويلة ثم بعدها بقيت وزير، ففي كل دولة كل ما تطلع المنصب تلاقي الدول الأجنبية تكتب عندك تقرير عشان يعرفوا ده كان فين قبل كده وخلفيته إيه. فمن دون ذكر الدولة وزير نظيري بعد كده بيقول لي هتضحك لما تشوف التقارير المكتوبة عندك. فقلت له يعني ليه؟ قال لي لا كأنك إيه شخصيات مختلفة، ده كاتب عندك إنك متشدد وعنيد، ده كاتب عنك إنك أنت منفتح، ده كاتب عنك إنك أنت مفاوض شديد إنما ممكن توصل لحلول. لما قال لي كده أنا بقيت راضي عن نفسي. ليه؟ لأن كل لحظة من دول كانت ترتبط بمصلحة مصرية. في حالة محددة كان في موقف لدولة كبرى واخدة موقف ضد مصر، موقف شديد، وأنا ما كنتش في الحكومة وقتها. شباب ما كنتش في الحكومة. فوزير الخارجية وقتها كلمت فقال لي رأيك، كان صديقي، فقال لي رأيك إيه؟ قلت له عايزين ندخل، قال لي يا ريت الموضوع هيتحل. كلمت مسؤولين في الدولة دي، قلت لهم يا جماعه انتوا واخدين موقف كذا كذا كذا كذا وده غلط. وانا قالوا لي لا مش واخدين، قلت لهم لا انا عارفكم لما تعملوا كذا وكذا وكذا يبقى انتوا واخدين موقف. انا بقول لكم ده موقف غلط ومصر قصدها في اللي بتطالب بيه موقف سليم وشريف ويخدمكم انتوا زي ما يخدمنا بالظبط. فانا بقول لكم صدقوا وأيده الطلب المصري. رد علي قال لي ممكن أنقل للمسؤولين إن ده توصيتك أنت؟ يعني المسؤولين في بلده؟ بلده. قال لي هل ممكن أنقل لهم؟ دي توصية منك أنت؟ ده تقدير تقديرك أنت؟ قلت له أنقل لهم. صفات الشخصية. أنا بكلمك وعارف أنا بقول إيه، إنما أنا عارف إنك أنت في النهاية هتنقله. فنقل. بعديها بثلاث أيام لقيت صديقي الوزير الخارجية المصري بيكلمني يقول لي الموضوع اتحل. ده ما كانش حبا فيا. إنما كان احتراما لمصداقيتي عندهم. أنا اللي كنت بعافر معاهم وبتخانق معاهم، لما سمعوا رأيي يطمئنوا إنه ده ما فيهاش مزايدة ولا مبالغة ولا مجاملة مشيوا فيه. وبعديها هقول لك بعديها سيدي بأقل من سنة المسؤول ده كلمني، المسؤول الأجنبي كلمني قال لي فاكر طلعت مع الفاكر، قال لي طيب أنا بس بشكرك إن كلامك طلع صح. فمصداقيتك عند الناس شيء مهم، ومصداقيتك دي في أسلوب نقلك المعلومة المضمون ما بيتغيرش، ما فيش حد فينا كدبلوماسيين بيغير المضمون، إنما في أسلوب طرحه وفي منهجية الطرح تختلف. أظن عشان تكون عندك مصداقية مع الناس لابد يكون عندك مصداقية مع نفسك أولا طبعاً. واحترام طبعاً. لنفسك طبعاً. طبعاً. صحيح. شوف أنا ما يطلب مني أمثل شعب لازم أخذ المسؤولية دي بجدية شديدة. لا أستطيع أن أمثل شعب زي مصر من غير ما احترم نفسي، إن ده شعب بكل مشاكلنا له وضعية خاصة تاريخية يعني أما تقول للأجنبي أنا من مصر، أنا من مصر ما بيفتكرش مصر النهاردة ولا مصر بكرة، 7000 سنة لغاية النهاردة. ولما يعني عاد حكك وأنا في أمريكا وأنا سفير يعني كانت سنة كانت 8 سنين صعبين مش سهلين. صحيح. فلقيت إنه عشان أخرج من الزنقة أحيانا أو أربك الأمريكان شوية أروح أقول لهم بص بقى إحنا شعب من 7000 سنة. أول لما قلت 7000 سنة يعني كان يتدفى دماغهم لو 350 سنة يعني فالإيه ده يرتبك لذلك أن هم لاحظوا في الآخر أصدقائي في من الأمريكان أنت بتلعب اللعبة دي دايما تروح لامنا القصة. فأنا بأمانة لما يعني أنت بتمثل شعب عريق غناء وفقر وبثراء الفكري ومشاكله لما لا ما فيش حد ما فيش شعب ما عندوش مشاكل ومزايا. صحيح. علي الوزير النبيل نبيل فهمي وزير الخارجية السابق عميد كلية الشؤون السياسية والدولية بالجامعة الأمريكية السابق. أنا سألت حضرتك ليه كيف تصبح الدبلوماسية ناجحة، لأن البعض بيتخيل أن عشان تبقى دبلوماسي لابد أنك تكون عندك شيء من الحلال عدم القيم عشان بيقدروش معنى المسؤولية. أنا في حالات كثيرة كنت رئيس الجمهورية أنا بمثله. صحيح. وظيفة السفير بتمثل رئيس الجمهورية. الجمهورية صحيح. عند الرئيس الثاني. صحيح. المقابل. وبيمثل 100 مليون مواطن. مظبوط. أنا قصدي إنه التكليف من رئيس الجمهورية للرئيس الثاني. صحيح. كانت تجيني تعليمات كنت أتكلم الرئاسة أقول لهم يا جماعة الكلام ده مشيش كده. فكان الرئيس يستمع. صح. ليه؟ لأنه عارف إن أنا بحاول أوظف له الإخبارات اللي عندي لصالحه هو ولصالح الهدف الوطني. صحيح. اللي موجود. لو انا كنت كل مره اجامل اقول له ما كانش حي كانش هيسمع. صحيح. لما تتكلم بصراحه ويكون عندك موضوعيه في العرض دون مبالغه ولا في المجامله ولا في المزايده او الشكل. صحيح. يسمع المساحه بتاعتك بتوسع. صحيح. ويجب يكون برضو اي مسؤول كبير يعني عنده مساحه لان يسمع وانه او اول زياره لرئيس مبارك في امريكا وانا سفير عملنا برنامج مختلف تماما عن ما مضى واعترض على البرنامج الكل وين هو وافق عليه فعملناه. خلصنا البرنامج فبيجامل السفاره يعني فبيقول والله برنامج جديد وانا بشكر السفير. فقلت له مش حاجه رماديه زي اللي كان يحصل. المهم قلت له معلش يا ريس بس الفكره ورا البرنامج ده الشاب اللي هناك ده في السفاره كان شاب صغير ملحق في السفاره صغير. قلت له اللي ورا الفكره دي مش انا ده وانا كنت الحقيقه في الاول متردد وبعدين اقتنعت. بص له كده قال له انا بهنيك وبهنيك ان عندك سفير شجاع وقادر يجرب حاجه جديده. لا وبعدين ما ينسبش حاجه لنفسه. ما مظبوط. ما قصدي ايه ما اقدرش اكون انا صحيح. الخبير في كل حاجه صحيح. ما انت بتدرس ده يا فندم يعني انت اتعلمت ده من والدك فانت لازم تدرس القيمه دي للشاب اللي عندك ولا مش هنقول نظري وكلام نظري وخلاص لازم تبقى عملي. عملي انا اولا قليل الكلام النظري دايما اقول للناس ايه درس له انه مثال وقدوة مش انك تقعد تشرح له النظرية في العلاقات الدولية ولا في الاقتصاد ولا في التجارة خليه يشوف. فلما الشاب يشوف ان انا والله اديت الحق لصاحب الفكرة او كلمت الرئيس بكل احترام بس بصراحة هو هيفتكر زي ما انا بحكيت لك من شوية انه حاجة حصلت من 60 سنة صحيح عم ينزلني من نزل عشان مش يقف في مكان يحط موقفه كمستشار وقاضي في مكان قد يكون فيه شبهة. خلاص انت ده وقف اتعلمته مدى حياتك بقى ما تبقاش موجود في مكان فيه شبهة. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر بتعيشي يا مصر. عراقة الدبلوماسية المصرية فندم جاية من عراقة الدولة المصرية طبعا. أولا يعني أول اتفاق سلام في التاريخ كان في مصر مع فؤاد الفراعنة. أيوة ما كانش الدبلوماسية المصرية بالمعنى التقليدي إنما العمل الخارجي معمول من وقت الفراعنة. يعني أول اتفاق في التاريخ اتعمل في مصر. حاجة تانية ببساطة كده إحنا بلد عايشة في قارتين في أفريقيا وفي آسيا. سيناء دي مش أفريقيا دي في آسيا. أنا عايش على بحرين بحر الأبيض والأحمر. لازم يكون لها تأثير دولي. ميتي جاية من دول أخرى من دول أخرى. أكلي أغلبه جاي من دول من دول أخرى. قدراتي في مجال الأمن القومي كتير منها جاي من دول أخرى بستوردها أو بتبدأ من على دول أخرى بستوردها من دول أخرى. ثم بسعى دائما إن أزود أماكن سياحة وأزود الاستثمار. إذن أنا جزء من العالم. ما أقدرش النهاردة عشان أبقى ناجح ما هي جاية من خطوتين أو ثلاث حاجات. أولا أصالتك لما ثانيا موقعك أصالتك وموقعك طبعا. أنا من قصدي إيه في الموقع ده عشان أبقى ناجح محتاج إيه؟ لازم يبقى عندي رصيد فكري الأصل. ثانيا لازم يبقى عندي كفاءة في الإدارة لأن أنا في الموقع ده ولا أمارس الدبلوماسية هطلع في النهاية في حساب الخسران في كل معادلة من دول. ثم لابد يبقى عندي قدر من الابتكار. ليه؟ لأنه أنا النهاردة ما أقدرش أنافس أمريكا عالمية ما أقدرش قدرتها وغناها إنما في الشرق الأوسط أنا بتاع الحرب والسلام. الحروب في الشرق الأوسط كانت بتبتدي من المنطقة صحيح. والسلام بدأ السلام بدأ من عندنا في المنطقة صحيح. وكان بيراعوا ذلك. فطول ما ومصر بأمانة كده الميزة النسبية اللي عندها في الشرق الأوسط الميزة النسبية هي الثراء الفكري والحضاري ليس الثراء المادي. طول ما أنا كنت بطلع أفكار وبعضهم وحشين مع الفكرة صحيح. مش كل الأفكار كويسة صحيح. إنما صحيح. طول ما أنا مبتكر الأفكار صحيح. فده يعني إن لابد يكون عندي مساحة فكر وحوار. الثراء الحضاري ده جاي من 7000 سنة طبعا انت مش جاي من المجهول يعني. وعشان كده بقول لك وفي حاجات يعني غايه التميز وفي حاجات ما كانتش ناجحه. انما يعني انا كدبلوماسي الناس كانت تقول لك ايه انتوا هقول لك حاجه بس سفير فرنسا في البعثه الامريكيه البعثه الفرنسيه في نيويورك في الامم المتحده في اخر الثمانينات بره طلع من مجلس الامن انا كنت مستشار ما كنتش سفير. بيقول لي يا مستر فهمي انتوا فاكرين اسمكم ايه بالظبط؟ بيقولها بلطف مش بحده. فقلت له يا سعد سبيل في ايه الايد الدبلوماسيه المصريه دي لكم راي في كل حاجه وانت عارف اللي بيحصل جوه المجلس اكثر من بعض اعضاء المجلس نفسه وبتاثر فيه مش بيكلم على شخصي بيكلم على مصر بتاثر فيه اكثر من بعض الناس اللي قاعده جوه ما بتتكلمش ما لهاش راي. فقلت له نفس الكلام ما هي 7000 سنه وعايش على بحرين وعلى قارتين لو انا ما اتحركش بقدر أبيع الحركة زي ما بالتعبير المصري البسيط حركة بركة، وببيع الميزة النسبية الإيجابية إن أنا صاحب الفكر، وببيع الميزة النسبية السلبية، بمعنى لو في حاجة أو في ضرر في مصر هيضر غيري، في حين إنه الدول كتيرة جيدة للغاية في الشرق الأوسط وفوق، ما حدش يقدر يقول إن أنا والله لو حصل عندي أزمة هتأزم في غيري، أو الميزة النسبية عندي الفكرة هتنتشر لغيري. أول ما صبيح علمتي علمتي يا مصر ونورتي، أول زرع أنت اللي زرعتي، وأول خط أنت اللي رسمتي، وبنيت الدنيا وهندستي، وخلقت الطب وطببتي، ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى، لو ملتي كده الدنيا تميل. مصر يا ربي نور في الدنيا، شد ظلام الليل، احسب يا عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. حتى فندم مقر البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تقريبا من أفضل المقر اللي بتنمو برضو عن عراقة الدبلوماسية المصرية. بالمناسبة كمان كان زرت المقر بتاع البعثة مصر في الأمم المتحدة، مبنى فخيم يعني يعتبر من أفضل المقرات الموجودة في نيويورك. شوف أولا إن دي كلها حقه أغلب عبد الناصر، لا الملك فؤاد، ملك فؤاد، ملك فؤاد وبعدين ملك فاروق. مقر الإقامة المصرية في واشنطن، وما يسمى السفارة هو دار السفير، مش المكتب. اشترى ملك فؤاد، كان رايح أمريكا وزار الملوك ما بيقعدوش في فنادق، فاشترى البيت ده بعدين ما راحش. يعني هو ملك مصر، ملك مصر وفي فرنسا انجلترا تركيا سمي زي ما تسمي كلهم من وقت الملكية. بعد كده اشترينا مقر أكثر حداثة، إنما في مكانة كويسة وموقع كويس وحجم كويس. ليه؟ لأن بعثة نشطة، فاشتروا المكتب اللي هو جنب في نيويورك جنب البعثة المصرية، بعثة جنب الأمم المتحدة هناك. ليه؟ لأن ما قدرش اشتري مبنى دورين وانا عندي حركه داخله وخارجه طول النهار وبستقبل ناس. فانا كنت وانا وزير خارجيه بستقبل وزراء وقاعد نعمل اجتماعات في مقر البعثه المصريه في نيويورك اللي هو على بعد شارع من الام بتاعه، وبيعدي الشارع بس. يا ابويا مصر اما الواحد بيحبك حب، يا ابويا يا ابويا يا ابويا مصر اما الواحد بيحبك حب، من المراحل يستجري مين اللي يعاني حب الوطن في دماء الواحد، أرض النفر ستر الجامد إما منهب، يا بويا مصر أما الواحد بيحب الحب. معالي الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، السياسي البارز، الدبلوماسي المخضرم، المثقف الكبير، عميد كلية الشؤون السياسية والدولية بالجامعة الأمريكية السابق، يعني وقتنا النهاردة انتهى فندم. خلينا نستكمل الحوار في الحلقة القادمة الأسبوع القادم، لأن الحوار اللي وعسيتك طويل والقضايا المطروحة مهمة، فخلينا نستكملها في الأسبوع القادم إن شاء الله. أنا بشكرك مرة تانية على الدعوة لاستكمال الحوار، وأنا يسعدني ويشرفني ذلك. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.